احنا في نقطتنا فين؟ النقطة الثانية. قال النوع الثاني إذا لابد أن نستحضر النوع الأول. النوع الأول ما يتوقف عليه دلالة الأدلة من جهة الثبوت. وما تكلمنا فيه تكلمنا يعني أنا تكلمت اليوم عن طرف منه عن طرف منه يعطيكم آفاقا لتصور صنيع العلماء وبخاصة الأصوليين في هذه المنطقة، منطقة ما يتوقف عليه الاستدلال بالدليل من جهة ثبوته، وأن لهم جهودا كبيرة تناسب مقاصد فنهم. انتقل من أراد التوسع فليرجع إلى ما كتبه المصنف في كتاب التحفة السنية، كان في هذه المنطقة فقط أكثر من نصف مجلد فقط فيما مضى في هذا النوع الأول. ومن أراد الاختصار وأراد أن يأخذ فكرة جيدة فليرجع إلى مفتاح الأصول لابن التلمسان، فيه صنيع محكم طيب في هذا الباب. قال النوع الثاني ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى وهو اللغة، على نفس ترتيب ابن التلمسان حينما قال اعلم أن ما يتمسك به المستدل بالدليل النقلي له ثلاثة أربعة شروط: ليكون صحيح النسبة إلى الشارع، وأن يكون متضح الدلالة. هنا قال ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى وهو اللغة، نفس الشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة. فلو كان خفي الدلالة لابد من إزالة الخفاء. قال كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، هذا تكرر في القرآن كثيرا التنبيه على هذا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، في التأكيد على عربية لسان القرآن أو عربية القرآن. أولا اللغة العربية لغة كونية، لغة كونية، فهي من جهة كما قال الذين بحثوا هذا الموضوع هي أصل اللغات من جهة، ثم هي لغة أهل الجنة في الجنة، ثم اختارها الله وعاء للقرآن. يقال هذا يعني من خلال شفنا دراسات وشفنا بعض حلقات للدكتور مصطفى محمود يقول إن كان اللغة العربية لغة هي الأم الأساس وما عليها تفرع عنه. ثم قضية سعة اللغة وتعبيرها عن الأفكار الدقيقة بصورة دقيقة، يعني تعبير عن المشاعر، تعبير عن المعاني البينية، تعبير عن في الزمن، ما الزمن يعني أوقات الزمن، أوقات اليوم. ما أوقات اليوم؟ يعني دكتور كتب بس العقد كان له فيديو كده يعني يتكلم يعني دقة دلالة اللغة العربية على الزمن في القرآن كده. زمن بس أصل شوف عندنا بقى في اللغة العربية مثلا في قضية الزمن في أجزاء الإنسان كتب كتبت كتب في هذا أسماء الأشياء في أنواع الضرب أو القيام أو القعود ليس حاجة واسعة جدا جدا جدا قال كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عربية الحكمة قال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قضية الفهم دقة الفهم دقة التعبير عن المعنى وليس معنى قال وليس في القرآن على ما قاله الشافعي والأكثر لفظ معرب اللفظ المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعمل في اللسان العربي فقال إن القرآن ليس فيه لفظ أعجمي هذا يقول الإمام الشافعي ويدافع عن هذه القضية بشدة في كتاب الرسالة ويقوله بعض الأصوليين تبعا للإمام الشافعي نعم صحيح على معنى أن الألفاظ الأعجمية التي هي قبيل الأسماء إنما الحرف فيها الحكاية فقط إبراهيم لفظ أعجم لكنه حكاية إنه علم ما مش علم لا أصدق السلسبيل والإستبرق والسندس والسجيل واليم وكذا قالوا هذه مما اشتركت فيها اللغات فهي موجودة في جميع اللغات وكونها موجودة في صوب صابون مثلا الأورنج والأطرنج والتابل والطبلية ما اشتركت فيها اللغات يعني اللغات تشترك قط كات قط كات والفأر رات والنهر يدعى عندهم ريفر الشمس صن والقمر مون والنار تدعى عندهم فاير تذكر للأحفاد ولا ايه تذكر للأحفاد تذكر لكل وطيب يخلط وطلع بهديه من الويندو ونادى بأعلى سونديه أن يبيب الحقونا فإن في هويسنا فاير استاذ الصدي يا فتى فيكسبنيش الخداتك شيخ بلي ما تقعد معاهم يود تو You must be صلى على لكن في كلمات بالتأكيد يعني في كلمات هي مشتركة بين اللغات يعني خش بقى في النساء دي مشتركة الأمر الآخر هل أن هناك ألفاظا أعجمية استعملها العرب قبل القرآن واستعملوها على وفق أوزان اللغة العربية لأنها صارت إيه؟ عربي لأنها استعملت على أوزان الأوزان الصرفية بس غير عربية في الأصل لكن لا لما استعملها العرب وأدخلوها وصارت موافقة يعني كأنها عدلت حتى وافقت الأوزان العربية في أوزان عربية استعملت على وفقها فصارت عربية هذا أمر الأمر الثاني ان اذا ثبت هذا لا يثبت الا في الاسماء ليس في الافعال اللغه اللي تستعير افعال من غيرها لغه ميته في الاسماء ممكن هذه شوف حفظ إبراهيم كان يقول على لسان اللغة العربية وسأت كتاب الله لفظا غاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنحة وكم عز أقوام بعز لغاتي أتوا قومهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات. وقال في قصيدة المشهورة هذه أرى كل يوم في الجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير آناتي بس ما شافش الفيسبوك والطه مكتوبة تيه والظه مكتوبة زين وما فيش ألف وهذا بالألف حاجة بقى تحس إنك أنت بتقرأ من الشمال لليمين. أرى كل يوم في الجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير آناتي وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعات سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناة. احفظوها هذه قصيدة جميلة جدا. صارت لوفة الفرنجي فيها كما صار لعاب الأفاعي في مثيل فراتي فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفة. أيوة الله 70 رقعة اللي زي زي الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي كده. لازم الواحد عشان يبقى مواكب وبتاع يدخل كلمتين في كلمتين انجليزي كده في كلامه كده لكن لازم وإلا يبقى رجعي مش مواكب وإلا بقى لما تروح أي مكان ولا بتاع تكون بتشتري حاجة لازم تدخلك 3-4 كلمية لخبطك يعني فقلت له ايه انت بتقول ايه وات ما كانش يقول لك ان بشهاده النوعيه دي ايه ومش عارف يروح يجيب لك 3-4 كلمات كده تتلخبط فيها ايه ما يبقاش يعني بتاع دعايه ومش بتاع دعايه كويس يعني اللي كلها يعني الهزيمه النفسيه اللي عندنا هزيمه ضخمه جدا الكارثه اللي احنا فيها كارثه كبيره لان احنا مش عارفين قيمه ما بايدينا قول ايه قال وليس في القران على ما قاله الشافعي والاكثر لفظ معرب وهو ما استعملته العرب من غير لغتها كالسجيل والاستبرق والسندس واليم وقد جمعها العلماء فجمع جمعا ابن السبكي وزاد عليه ابن حجر ثم أتمه المهم وصلت 100 كلمة نظمها السيوط في نظم قالوا هم 100 كلمة في القرآن معربة طب القرآن فيه 70,000 كلمة ب100 كلمة ثم إنها أنا رأيت كأن فيه إعجاز استعمال هذه الألفاظ المعربة أو المشتركة بين اللغات لما قال فإذا خدت عليه فألقيه في اليم قالوا اليم لغة قبطية البحر بلغة الفراعين البحر لا هو اليم أصلا ولكن اليم فكأنه بيأرخ في الزمان زمانا ومكانا زمانا وايه زمانا ومكان نعم العزيز من العزيز استعمال كلمه العزيز ايضا العلماء ممكن تأرخ للزمن حقبه بتاعه كانوا بيحكموا مصر في هذا فهي قد يكون لها حكمه وايضا في اشياء ربنا بيوصف الجنه وكان ما كانش عند العرب استبرق ولا هي موجوده عند الهنود أو موجودة في أماكن أخرى، فيأتي باللفظ المعبر عند أهله الذين يصنعون هذا. هم باعتبار التجارات والتبادل وكذا فيجيبوا الحاجات ممكن، لكن هذا لا يضر، لا يضر أن القرآن عربي في الجملة، وهو باستعمالته العرب من غير اللغتين. فأما نحو سندس واستبرق وغير ذلك من الألفاظ المعدودة فهو من توافق اللغتين، وما كان من ذلك عالما فهو حكاية، عما هو في غير لغة العربي لا استعمال له حتى يكون معربا، يعني ليس له استعمال حتى يكون معربا. فلأجل كون الكتاب والسنة عربيين الفائدة نتيجة الأثر توقف الاستدلال بهما على معرفة لغة العرب. الاثنين الاثنين يعني لم تأت الجملة في القرآن والسنة على غير سنن العربية في الكلام، لما يعني ما فيش جملة تبدأ بفاعل إنجليزية أو غير ده يعني يمكن معنى قبل على القرآن العربية، يعني هذا هذا هذا هذا هذا قبل. لكن القول الثاني قول الوجاهة، والإمام الشافعي إمام في اللغة، إمام في العربية. يكون فيها حتى يعني لا لا طبعا، لكن هو الكلام في استعمال العرب أنها تذكر العام وتريد الخاص، تذكر الخاص وتريد العام، تذكر الخاص وتريد الخاص، تذكر العام وتريد العام، تذكر اللفظ خاصا من وجه عاما من وجه آخر، ثم تطلق في موضع وتقيد في موضع، تعمم في موضع وتخصص في موضع، والاعتماد في ذلك على القرائن وعلى السياقات. فمن هنا ينبغي أن تفهم من جهة تصرف العرب، ومن جهة استعمال العرب، قواعد العرب. هنا لا يحق لغير العربية أن يفسر القرآن أو يبين المعاني، ففضلا عن أني يجي ناس له عربي ولا غير عرب، يعني ده زي الماء المطلق كده، لا لون ولا لون ولا طعم ولا ريحة، وعايز يتكلم في القرآن وعايز يتكلم في دلالات القرآن وعايز يحكم ربنا كمان، ولك ليه قال وله عاد وله قدم وله أخر، طب ما قالش ليه، طب طبعا يعني أشبه ما يكون، بس أشبه ما يكون بالطفل اللي متخيل أشياء وبيعيشها وهي كلها وهم في وهم. فلأجل كون الكتاب والسنة عربيين توقف الاستدلال بهما على معرفة لغة العرب، ليس على معرفة لغة العرب الإنسان حفظ القاموس، لا يعرف تصرف العرب في لغته، أسلوب العرب. وذلك كان بعض الناس لما يسمع القرآن ما ذاك نقرأ القرآن لا نشعر به، لا نحس به، لا نذوقه كما ذاقه العربي، لأنه كان يعني يحدث لهم شيء أشبه ما يكون لذلك قالوا هذا سحر، لأن يبقى فيه الألفاظ القليلة يكون فيها من البلاغة ومن الفصاحة ومن وجوه الإعجاز ووجوه البديع أكثر من عدد كلمات. يقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ولكن الدكتور أبو موسى بيقول أنا أردت أن أنا عايز أزوق القرآن، فقلت إيه، هو طبعا مغرم جدا جدا بالشعر الجاهلي وبخاصة المعلقات، مغرم جدا به، فقال أنا يعني أقرأ المعلقات وبعدين أقرأ القرآن عشان أشعر بالفارق. هو فقرأت المعلقات، قال لما بدأت أقرأ القرآن لم أتجاوز آية واحدة بعد الفتح، حتى أذعنت وقلت لا يمكن، هذا ليس كلام بشر. وقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال ما تجاوزتهاش، حتى شعب ان فيها فارق كبير جدا جدا بين كيف نبكي من ذكرى حبيب ومن زيني برض اللواء بين المهندسين برض اللواء بين انت جاي من الدق يا مولانا الله الله وقد اعتنى واعتني في الأصول بذكر قواعد وأقسام تشتد الحاجة إليها في الاستدلال. فاللفظ الله بدأ فاللفظ صوت يشتمل على بعض الأحرف والقول لفظ وضع لمعنى والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. ده براعة الأصوليين أنهم إذا بدأوا في ذكر شيء أو إذا أرادوا أن يذكروا الدلالات بدأوا بأثر وحدة معرفية في هذا الباب. فأثر وحدة معرفية في الكلام إيه؟ لفظ. واللفظ هو لم يقل اللفظ أو قال اللفظ صوت لكن لم يعرف الصوت. في بعض كتب الأصول وحتى الكتب الصغيرة الورقات فيها تعريف الصوت تعرف كيفية إيه؟ تحدث في الأذن من التقاء أو استقاق استقاق اللسان ببعض المخارج. لو يبدأ بأصغر وحدة معرفة هنبدأ من الأول هنتكلم في الدلالات نبدأ من الأول دلالات ألفاظ. طب إيه هو اللفظ؟ صوت. طب وما هو الصوت؟ وما هو القول؟ وما هي الكلمة؟ ما هو الكلام؟ ما هو الوضع؟ ما هي أركان الوضع؟ وضع اللغات، وضع الألفاظ للدلالة على معاني. أركان هناك وضع، من هو؟ من هو الوضع؟ هل الله هو الذي وضع اللغات؟ ولا البشر وضعوها لأنفسهم؟ ولا ابتدأ وضعها بوحي ثم أكمل البشر؟ ولا كانت إلهام؟ ولا كانت محاكاة أصوات؟ خرير الماء نقيق الضفدع صهيل الخيل زئير الأسد نهيق السيد. فبحث عن جذور لا تأخذ الفكرة هكذا إنما بحث عن جذورها أصلها هذا ترتب عليه معنى عند علماء النفس وعلماء اللغة وعلماء الأصول قالوا هيتم بهذه الأشياء أولا لمعرفة حقائق منشأ اللغات. اللغات هذه من ألطاف الله بدأ ابن الحاجب وغيره قالوا من ألطاف الله إحداث الموضوعات اللغوية من ألطاف الله بالإنسان. لماذا؟ لأنه يعبر عما في نفسه بحركة بعض الجوارح اللسان مع الفم يعبر عما في نفسه. هل هذا أسهل من الإيه؟ من الإشارة والإيه؟ فين عبد الرحمن؟ أسكت الله لك حسن. أسهل من الإشارة والمثال. مثال يعني عايز اقول لك عايزين نروح عند الاهرامات. طب اقول الاهرامات ازاي؟ لازم اجيب اعمل نموذج للهرم وعينه معايا عشان اقول لك ونركب العربيه. طب اعمل لك نموذج للهرم يعني كل واحد يشيل بقى يشيل مخله معاه فيها ويتم يدور حتى يطلع. ايوه او بالاشاره. والاشاره عاده لا تعبر كل التعبير. وحتى عندنا بقى يعبر باللفظ وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والتشديد يدل على شيء اللي هو الجرس الموسيقي أو نغمة الكلمة نفسها فيها دلالة من ألطاف الله إحداث الموضوعات اللغوية. عبارة موجودة في الحجم قالها ونقلها عنه غيره كثير من الألطاف بالإنسان. إحداث الموضوعات إحداث الموضوعات شبان واحد عايز شاي ويعمل بالإشارة تبص لقى له كركديه، عايز كركديه تبص لقى له ده لو حتى قدامه فهم. قال فاللفظ صوت يشتمل على بعض الأحرف. ليه؟ نتكلم في الدلالات، تخش مباشر في الدلالات. لا، لأنهم إذا بحثوا بابا بدأوا بأثر وحدة معرفية في هذا الباب. إذا تكلموا في السنة بدأوا تكلموا في الأخبار ونقل الأخبار والتواتر والآحاد، وبدأوا وما يفيد العلم وما يفيد الظن وما يفيد التردد بينهما وبداية. وهكذا في كل باب من الأبواب يبدأون بأثر وحدة معرفية في هذا الباب. فالصوت صوت فاللفظ صوت يشتمل على بعض الأحرف حتى يخرج الأصوات التي تخرج من الحيوانات والعصافير لأنها تشتمل على بعض الأحرف. والقول لفظ وضع لمعنى والوضع لفظ وضع. طب وما هو الوضع؟ تقول وضع وما هو الوضع؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني أو كالجعل بإزاء المعنى، يجعل اللفظ بإزاء معنى. يعني جعل لفظ هاتف بإزاء هذا، فإذا ذكرت هاتف انصرف الذهن إلى هذا، جعل اللفظ بإزاء المعنى. فعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أطلق انصرف الذهن إلى المعنى. أو ما هو كالجعل وهو الاشتهار، يعني ليس بضرورة أن يكون هناك جاعل وشخص جعل، أو إنما يشتهر لفظ يشتهر تشتهر دلالته على معنى في لغة أو عرف أو شرع. الوضع اللغوي، الوضع العرفي، الوضع الشرعي. والدلالة اللفظية كون اللفظ بحيث إذا ذكر فهم منه المعنى. هنا نتكلم عن الدلالة، الدلالة هي الإرشاد، نتكلم عن الدلالة اللفظية. إذا هناك دلالات غير لفظية، لكن المقصود في علم الأصول الدلالة اللفظية. هناك دلالات غير لفظية، إشارات المرور. في المنطق المقصود الدلالة اللفظية. نعم، وفي المنطق المقصود الدلالة اللفظية. ده إذا تكلموا في الدلالات باعتبار أن اللغة إنما هي ستعبر عن فكر، لأن المنطق فكر، لكن هذا الفكر سيظل داخل الإنسان حتى يعبر عنه في قالب في لغة. فتكلموا على دلالة الألفاظ لاجتهاد. وأظن ممن أدخل الدلالات في المسلمين في علم المنطق. الدلالة مش من عمل المنطقي، إنما المنطقي عاوز يعرف المعنى، فلازم يدرس الدلالة. ولازم يعبر عن الفكر. فالمنطق نطق، النطق نطق بمعنى تكلم، ونطق بمعنى فكر أدرك. والمنطق أيضا معناه ملكة في النفس، بها يقدر الإنسان على التفكير وبها يستطيع التعبير عن التفكير. دول ثلاث معاني لنطق. والدلالة اللفظية الدلالة اللفظية كون اللفظ بحيث إذا ذكر فهم منه المعنى. ولا هو الفهم؟ قيل وقيل كون اللفظ بحيث إذا ذكر فهم منه المعنى. هو فهم منه المعنى، هو في أدق من هذا. يقولون كون اللفظ بحيث إذا ذكر فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع. وأقول بحيث كون اللفظ بحيث إذا ذكر فيه منه المعنى. هل أي لفظ إذا ذكر الآن أنا أفهم منه المعنى؟ إلا إذا كنت أنا إيه؟ عالما بالوضع. أو أنا عارف إن اللفظ ده للمعنى ده. طلبنا الوضع الأول تونسي أو ممكن يستخدم. خلاص ما هو يعني بقى، يعني بقى في حكم الوضع، ما هو قال جعلوا الوضع جعل أو كالجعل، فجعل الاشتهار وضع، جعل الاشتهار من معاني الوضع. وربما عدي هذا التعريف لمطلق الدلالة، ربما عرفوا مطلق الدلالة اللفظية أو غير اللفظية، فيقال إذا أردنا أعم من اللفظية معنى ربما عدي هذا التعريف لمطلق الدلالة، يعني ربما عبروا عن مطلق الدلالة أي بما يشمل الدلالة اللفظية وغير، فيقال هي كون الشيء ليس اللفظ، بحيث إذا أطلق فهم منه أمر آخر. كنا نسمع صفارة إنذار فأفهم شيء، أفهم طلب إخلاء المكان، أسمع من خلف سيارة إسعاف أخذ يمين وأهدي وأركن وأسيب الطريق طبعا مش هنا. نبي يتربص عشان يجري وراها عشان تفتح في الطريق. فهم منه أمر آخر، إذا أطلق فهم منه أمر آخر. وتنقسم الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. طيب نوضحهم ولا يعني نعوض شوية ونوضحهم ولا نتوقف؟ نقف على الدلالة اللزومية. يعني تشرح شوية؟ الدلالة اللزومية أنا تأخذ. بس عشان بس إيه مشواركوا تعملوا مشواركوا بس خاصة ليه؟ حد جاي من المنوفية هو يرجع بشوية دول صغيرة وده جاي من اسكندرية، لا اللي جاي من المنوفية أبعد منك على فكرة، لأن الخطوة عنده مش الخطوة مش بخطوة. عارف إيه؟ واحد مسير امبارح بيقول هل صدفة إن في إسرائيل أورشليم وفي في أشمون وفي أشكول وأشمون، هل في علاقة؟ وفي أورشليم وأشليم أشليم وفيه تاله وفيه تل أبيب وتاله وفيه دير السبع وبركة السبع. قال لك والأهم من كده إن المفتاح هنا 048 والمفتاح هناك 0048. هل هو بيقول هالكلام ده صدفة ولا احنا بقى في حاجه ولا انه فيها جزء مصري؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا إسرائيل الصغر. إسرائيل الصغر. ده جنبكم على طول، ده سيبكم منهم شوية مية. هل فعلا نزيلوا زيرو 48؟ لكن كان جاسوس يا ابني، جاسوس. ها؟ ربنا يتوب علينا. لما عندنا على قدر اخلاصك على قدر اخلاصك قبلت التوبه يا استاذنا ولا ايه نعم قبلت التوبه قول ربنا تب علينا انا تبت وقبلت التوبه انا من اعلى تقول تبت وقبلت التوبه فانا تبت خلاص لكن عرفت قبلت التوبه ازاي قعدت سنه ما روحتش البلد هذه علامة علامة القبول. سيدنا يا شمال وقت روحنا السلام السلام كانت بحيرة فراحوا ضمنا ملوثية طبعا راحوا فين تاني سيدنا يا شمال روحنا السلام والسلام كانت بحيرة فضموها ضموا السلام فكانت بحيرة ضموها ملوثية فالعائلة عامل روحت روحت وادي النطرون يضموها برضو ملوثية لا مواد النطرون تقريبا تبع المنوفيه لا لا زالت بحيرة لا زالت لا زالت 7 2 7 2 مفتاح السوري 9 7 2 ها السوري 9 7 2 الحمد لله 9 7 2 تخيل شوف يا عمار اتهمنا يا عمار هذا البتل خلاص احنا كده براءة كده نعم كده براءة خلاص كده خلاص لكن ما فيش اشكول و في اسدود ولا سجود دكتور ما هيطلب بافراد الادله ولا بتواتر وتجمع الادله مش معنى ده دليل في ادله ثانيه ما زالت كده طلعنا المفتاح هنسقط الحكم لعدم وقوع الشرط تعلمهم الاصول يا استاذنا عشان يشتغلوا بيقول لك وعلمه الرمايات كل يوم لما ايه لما ايه لما استد من التسديد لما استد سائله رمان كما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني لا ده انا بستدركوا عشان اعرف مين اللي موالي ومين اللي انا كده انا فهمت اللي بيضحك قوي واللي مش عارف ايه واللي عمال بس احنا مسمينهم دكتور اهل الارض المقدسة يعني احنا مسمين اهل المنوفية اهل الارض المقدسة ايه كده يعني عندهم دستور وعندهم دستور البند الاول كيف تترك والديك او في امس الحاجة اليك كده عندهم قوانين يعني ماشيين عليها اهلنا يعني اهل الارض المقدسة وانت من المنوفية لا بحب اهل المنوفية تحبهم يعني حبك الله الذي احببتنا من اجل الراجل بيحب لله تعالى باين على وجهه الاخلاص انت هتفهم اصول هيجي منك على فكره بعد كده بتيجي تقعد في الصف الاولاني بدأ بحضرات فكان فيه في المحاضرات يعني ناس كبار السن كبير السن خالص يعني فوق المعاش بكتير وهذا كنت بروح اديهم يوم الخميس فبيكونوا ايه صايمين فلما انا بروح تقوم جايب لي طبق تمر صغير كده حطه قدامي هتنجح يا حاج والله هتنجح يا حاج مو في يوم من الايام مش عارف جاب التمر وحاجه كمان ان شاء الله جيد جدا نقرأ شوية بساط كده وتنقسم الدلالة اللفظية يعني باعتبار الدلالة على المعنى كلا أو جزءا أو لازما تنقسم الدلالة اللفظية تنقسم ثلاثة أقسام مطابقة وتضمن والتزام وهذه القسمة قسمة حاصرة إلا عند القرار فإنه قال هناك أقسام أخرى لم تذكر ونوقش فيها مش عايز احنا واخدينها كده في الوقت الإضافي مطابقة هو دلالة اللفظ على تمام معناه دلالة اللفظ على تمام المعنى كدلالة لفظ إنسان على الحي المفكر، ودلالة لفظ البيت على كامل أو الكتاب عليه جميعا بصفحاته وجلده و... وتضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء المعنى. دلالة اللفظ على الجزء. هدم البيت الذي هدم حائط، قطع الكتاب الذي قطع صفحة. دلالة اللفظ على جزء المعنى. والتزام، دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى، لا على كل المعنى ولا على الجزء. كدلالة لفظ سقف، لفظ سقف هذا السطح الذي يعلونه، لكن لا يوجد سقف بدون أعمدة تحمل أو حوائط تحمل، فدلالة السقف على الأعمدة. كلمة سقف لا تدل على عمود، ولا لا بالتضمن ولا بالمطابقة، إنما بالالتزام. هذا كثير. فالمطابقة دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، والتضمن دلالته على بعضه، والالتزام دلالته على لازمه. وللعقل في الأخيرتين مدخل من حيث الانتقال من الكل إلى البعض، أي في التضمن. يعني العقل، يعني الدلالة ليست لفظية صرفة، ولكنها لفظية للعقل مدخل فيه، وأن العقل يدرك المعنى ويدرك أن هذا اللفظ دل على جزء المعنى، فبينتقل من الكل إلى الإيه؟ إلى الجزء. وينتقل في الدلالة الالتزامية من الملزوم إلى الإيه؟ إلى اللازم. فلذلك يقال على المرجح إنهما عقليتان، ويقولون إن المطابقة لفظية باتفاق، والالتزام عقلية باتفاق. لا، ليس باتفاق، عقلية على الراجح. والتضمن فيها خلاف، هل هي لفظية أو عقلية؟ فبعض العلماء قال التضمن لفظية لأنها إنما فهمت من اللفظ، ورأي ضعيف يقول في الالتزام إنها لفظية أيضا لأنها فهمت أيضا من اللفظ، وإن كان للعقل فيها مدخل. لكن الخلاف في الالتزام ضعيف، والخلاف في التضمن قوي. وقيل إن التضمن والالتزام عقليتان، لكنها هل فهمت بالعقل فقط ولا فيه لفظ؟ فيه لفظ، هناك لفظ. فمن غلب جانب اللفظ قال لفظيتان، ومن غلب جانب اللفظ في التضمن قال التضمن لفظية والالتزام عقلية. والمراد باللزوم في اللازم هو الذهني للخارج. اللزوم هو عدم الانفكاك، إذا وجد هذا وجد ذاك، وإذا عدم هذا عدم ذاك. وهذا اللزوم قد يكون لزوما ذهنيا، يعني في الدماغ بس، وقد يكون لزوما خارجيا في الخارج. يعني ما تقول إيه سوداني، اللون الأسود هذا لازم، أو زنجي السواد للغراب، هذا لزوم خارجي. زنجي لزوم الزوجية للأربعة، أيوة ده الذهني. إذا قلت لزوم الذهني، إذا قلت أربعة هتقول الذهني يفهم أن الأربعة عدد منقسم بمتساويين، فهو حينئذ زوج. فده لزوم ذهني. في لزوم خارجي زي قضية السواد للغراب والسواد للزنجي. العقل لا يمنع من وجود غراب أبيض. لا، لا يمنع، بل موجود، ممكن كل موجود. دكتور حسن قال لي أنا شفت أبيض أخضر من الغربان. أنواع، أنا قريت في الغربان أنواع فوق حوالي 59 نوع من الغربان. وكتروا بقى هيكتروا تاني. ها؟ 59 لزوم خارجي. قال ايه المراد باللزوم هنا؟ اللزوم الذهني لا الخارجي. المناطق في خلاف بين المناطق والأصوليين. المناطق الأصوليون يشترطون اللزوم الذهني فقط، أما أظن المناطق يشترطون اللزوم الذهني واللزوم الإيه؟ الخارجي. هذا وفي بين بالمعنى الخاص وفي بين بالمعنى العام. إن شاء الله نتكلم في هذا فيما بعد إن شاء الله. يكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. الله تصور الزوجية ده تصور خارجي؟ تصور الزوجية تصور لا لا